جينا بدمعة الهب وين واسيها زينب، وين واسيها زينب، جينا بدمعة الهب وين واسيها زينب، وين واسيها بعد جينا جينا جينا بدمعة الهب وين واسيها زينب، وين واسيها. اسمعني زوارك يا ابو اليمة، كلنا بأربع عينك زوارك يا ابو اليمة، كلنا بأربع عينك زوارك يا ابو اليمة، كلنا بأربع عينك زوارك يا ابو اليمة، كلنا بأربع عينك، جينا بدمعة الهب وين واسيها زينب، وين واسيها. جينا بدمعة، جينا بدمعة الهب وين واسيها.